معايا انتوا ولا انا اقول الذي لم ينزل القران به ثمن ليس مرفقا بعد. خلينا نشوف لسه. هو يقول فاقل ما في تلك المعاني بعد ان قرر ان البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع، فاقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة انها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. شيخ ربيع هنا قال اخونا الشيخ محمود بانه هنا هو خرج ليس بلسان العرب او بلسان القران اللي ما عندوش لا يحسن اللغه العربيه. انا لو قلت لكم شيء جئت اعرف البيان فقلت لكم البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع، هتقول لي وريني الاصول المجتمعة لهذا البيان وفهمني الفروع المتشعبة لهذا البيان، وده ابسط الحقوق ليك على المتكلم. هو بيقول فاقل ما في تلك المعاني المجتمعة الاصول المتشعبة الفروع انها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه. عدل؟ هل هذا يتناسب مع قوله معاني المجتمع متشعبة مجتمعة الاصول متشعبة الفروع؟ بيتكلم في ناحية ثانية. تمام؟ طيب. وهو سيد لغة، هو حجة في اللغة، يعني لا ينقصه أن يأتي بعبارة أخرى. طيب شيخ مطراوي، خلينا نقرأ ذهن الإمام وهو يقرر هذا الكلام. إيه اللي كان في ذهنه؟ ما هي الرسالة التي كان يريد إيصالها؟ هو يريد أن يقول مجتمعة الأصول متشعبة الفروع أنا أعتبرها عبارة فخمة إنشائية، أراد بها أن يستفز عند المستلقي طاقات الاستقبال، زي ما اقول لكم مثلا اول ما نبدا الدرس ده ترى يتناول موضوع خطير، خلوا بالكم فركزوا تماما من اجل ان نتبين ماذا يريد المؤلف ان يقوله. فاقل ما في تلك المعاني المجتمعة الأصول المتشعبة الفروع أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه. هذا فسر الماء بالماء، حد ما يعرفش انه لما المخاطب بكثرة الطاء يخاطب قوما او ناسا او احدا انما يخاطب اولئك الذين وجه اليهم الخطاب. ما تمام؟ ممن نزل القرآن بلسانه. متقاربة الاستواء عنده. هو يريد أن يشير هنا إلى أن المتلقي وإن تلقى شيئا بلسانه. شغلت أظن. وإن كان يتلقى بلسانه لكن أنها ليست سواء، فعبارة يفهمها كل الناس وعبارة يفهمها من يفكرون وعبارة يفهمها من لديهم قدرة أكبر على استخلاص المعاني. متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العربي. بديهي إذا لم أكن أعرف اللغة التي أسمعها فلماذا أطالب بمعرفة بيانها أو ما الذي أرادت؟ لازم أكون بعيدا عنها، غير قادر على النظر فيها. نشوف. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه. ربما بدأت تتضح قضية مجتمع الأصول. فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل شأنه من وجوه. فهنا تتشعب الفروع. فمنها ما أبانه لخلقه نصا، والنص مفهوم مهم لا بد لنا من الإحارة به، وقد استعمل بحوالي 12 معنى متقاربة ومختلفة، واستعمل لدى الأصوليين في العبارات التي لا تحتمل إلا المعنى الظاهر من اللفظ، فيقال هذه نص. والإمام الشافعي لديه في تفسير النص كلام أن النص مأخوذ من النواصي ومن النصي، والنصي هو الشريف في قومه، سيد القوم، فكأن النص لشرفه ولعلو مكانته بين من ما عداه من النصوص هو أشرف هذه العبارات التي تحيط به. على كل لي تعريف له سأقدمه لكم إن شاء الله، ذكروني فقط. فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضة في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، هذه أظهرت نصا، أصول مجتمعة أظهرت نصا، وأنه حرم الفواحش. كان يفلاط سابية أوكي. وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أيضا بالنص، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميت والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. الحق تفاصيل الوضوء بالنص برضو، لأنها ذكرت نصا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. هنا نبدأ نختلف مع الإمام قليلا، لأنه هو حصر الأمر باللسان على لسان نبي، لأن له غرض سيأتي عندما يبدأ يدافع عن قضية خبر الواحد يمهد لها، وعن قضية موقفه من المرسل، حديث المرسل الذي يسقط منه الصحابي، في علمه بأنه سيضطر هناك للتعامل مع الأحاديث القولية. فقال: وبين كيف هو على لسان نبيه، في حين أن هذا الأمر كان حائكا بنفسه، وهو يقول وبين لهم كيف فرض الوضوء، لأن فرض الوضوء بين تفصيلا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلف بيان الوضوء للناس، القرآن بينه والرسول صلى الله عليه وسلم اتبع. فكأن الأمر حاضر في ذهنه، فأعد للأمر عدته، فألحق الوضوء بالنصوص عليها، وقال ما أحكم فرضه بكتابي وبين كيف هو على لسان النبي. هو الحقيقة البيان هنا السنة أحكم فرضها بالكتاب، خرجت من الكتاب. يعني تصور أن عندك حبلا ممدودا من الكتاب الكريم، أخذته وخرجت به إلى الواقع. حين خرجت به إلى الواقع تسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأصل القرآني، وقام بمهام. ما هي مهام رسول الله؟ التلاوة، التعليم، التزكية. فأخذ هذا الواجب أو المنصوص عليه في أصله من القرآن، واتجه به نحو الواقع، وقام بتطبيقه وتفعيله وتأويله. دائم احفظوا هذا المصطلح القرآن، التأويل، لا بمقابل التفسير وإنما مقابل التطبيق، لأن الله تبارك وتعالى استعمل هذا بهذا المعنى. قال: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل إذن هو التطبيق. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يأخذ هذا الأصل الوارد في القرآن الكريم ويمتد به إلى الواقع ليقوم بتأويله، يعني تطبيقا تنفيذا لأمر الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فيقوم بتأويله في الواقع، فيتحول إلى ممارسة يستطيع أي إنسان أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هنا تتحول إلى سنة. فالسنة أصلها ماذا؟ أصلها قرآني تأويلها نبوي. لكي تحمل بحق لقب سنة لا بد أن يكون لها في القرآن أصل كلي أو جزئي. ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويلها في الواقع وتحويلها آنذاك إلى عادة أو عرف أو ثقافة مما يصح أن يطلق عليه سنة، يعني العادة المتكررة. طيب، فإذا كل الضجيج الذي نسمعه حول السنة وهذا ينكر السنة وهل السنة حجة هل هي هذا لا داعي له، هذا نوع من التزيد. إذا علمنا أن السنة لم تسمى سنة إلا بعد أن تحولت إلى عرف وعادة وثقافة وأصبح لها وجود واقعي، هل تتذكرون مراتب ومستويات الوجود؟ هناك وجود ذهني ووجود واقعي ووجود لغوي. فالوجود الذهني موجود في أذهاننا، تصورات لأشياء، حينما نحولها إلى واقع والأول في الواقع أو تطبق يصير لها وجود واقعي. حينما نمنحها اسما ونتواضع نتفق على أن نمنحها اسما ما يصبح لها وجود لغوي. طيب، فهنا ملاحظتنا، إذن لو أن الإمام قال ويبين رسول الله وأطلق لكان أفضل من أن ينص على اللسان لكن في ذهنه معركته القادمة. ماشي؟ مثل عدد الصلاة والزكاة، لأن هو سيحتج بهذا على حجية خبر الواحد، أنه إذا لم يكن خبر الواحد حجة فنحن لن نستطيع أن نعرف عدد الركعات ومقادير الزكوات وقتها وغير ذلك من فرائض الله التي أنزل من كتابه. ماشي؟ وهنا طبعا لابد أن يكون حاضرا في أذهاننا قوله جل شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والآية الأخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طيب، ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس لله فيه نص، مما نصه، فبدأ يبرز مذهبه في كون السنة دليلا مواتيا، يعني هي لا تقوم بدور البيان فحسب وإنما تبين وتستقل بالتشريع. تشرع. طيب، وسنأتي الآن إلى كلام له ينقض هذا، لن أنقضه بنفسي. فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. ومنه ما فرض الله على خلقه الاستعداد في طلبه، لأنه يريد أن يدرج المستويات الخمسة للبيان كما حددها تحت هذا. فثلاث منها بيان القرآن بالقرآن، وواحدة بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، وخامسة بيان القرآن بالاجتهاد. وهنا يعني يتم بناء فلسفة البيان عنده، طيب خلينا نشوف في ناسخ والمنسوخ عنده ماذا يقول. طيب بسم الله، انا اريد نتعلم بالفعل كيف نقرأ كتب القوم، لان كتب القوم ليست سهلة كما يتصور البعض، تحتاج الى نوع من لان استعمال اللغة كان مختلف. طيب نعم طيب نشوف الان هي مش نظارة جديدة، نظارة كبيرة، انا ركبت نظارة. طيب هو ماذا قال هنا شيخ راوي؟ نعم. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس لله فيه نص حكم كالزكاة بتفصيل، وقد فرض الله في كتابه اي طاعة رسوله والانتهاء الى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. ماذا يعني الكلام ده؟ واضح. ايش يقول الشيخ الامام؟ ان حكم الرسول فرض، انه الرسول صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع، يعني يسن مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله، ولان الله فرض في كتابه طاعته فنحن ملزمون بطاعته، فاذا هي مصدر مواتي. طيب خلينا نشوف هنا، يقول قال البيع باب ما ابان الله لخلقه من فرضه على رسوله. انتبهوا كويس، اتباع ما اوحي اليه وما شهد له به من اتباع ما امر به، ومن هداه انه هاد لمن اتبعه. ماشي واضحه. قال الشافعي قال جل ثناؤه يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا، وقال اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأي فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، فاعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته اياه من خلقه، فقال ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين، وشهد له جل ثناؤه باستمساكه اي استمساك رسول الله بما امره به والهدى في نفسه وهداية من اتبعه، فقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي أي به إلى صراط مستقيم، وقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره، مش إنشاء أمر جديد، اتباع أمره يدل على أنه يعني أمره هو جل شأنه وليس إنشاء أمر جديد، وشهد له بالبلاغ عنه أي عن الله تعالى، وشهد به لنفسه صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد له به تقربا إلى الله الإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته. أخبرنا عبد العزيز كذا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. مما أمركم الله به، ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. هنا هي عملية نص وتأويل، نص وتفعيل وتطبيق في الواقع. قال الشافعي، وهذا خلاف اللي قرروا من أنه ومنه ما سن رسول الله مما ليس لله فيه نص حكم، هذا تناقض واضح في الأوامر وفي النواهي. طب لماذا كل شيء المقصود هنا؟ لا تأول الآن، خليك بس افهم. لا لا دكتور منصور، بس تابع النص كما هو لتكتشف الخط الفكري للإمام، يعني كيف كان يفكر وهو يكتب. قال الشافعي: وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحسب قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته أنه منعه من أن يهموا به أن يضلوا، وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء، وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره. شوف هنا المنطق القوي اللي بيحاول من منتصف الطريق يروح للاتجاه الذي كان دائرا فيه في ذهنه. وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياه في الآية ذكرت ما أقام الله بحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. يعني هو في أول الكلام بيقول لنا هو متبع، وما فيش حاجة أخرى غير البيان بمعنى التفعيل والاتباع. هنا لا، هو على طول كمن في رأسه شيء مسيطر عليه من البداية، من قال الأول في بادئ الأمر إلى الآن، لكي يمهد به لباب خبر الواحد. وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. سن رسول الله فيما ليس يعني مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. طيب، وكل ما سن فقد زمن الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا لما وصفت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بالحديث المعروف: لا ألفين أحدكم متكئا على ريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الحديث يقول سفيان إنه مرسل، ورواه أبو داود عن أحمد وكذا وكذا، وأحسن أحواله أنه مرسل ليس أكثر. أحمد أخرج في المسند، ابن ماجه، ابن حبان، الشيخ شاكر مال إلى تصحيحه بناء على كثرة من رووه، وموضوع الكثرة في الرواية لا مدخل له في قضية التوثيق والتضعيف. فالحديث أحسن أحواله أن يكون حديثا مرسلا. طيب، والمراسيل تعرفون أحكامها. وسنن رسول الله ما كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله. تمام. ماشي. تمام. والآخر جملة أي مجمل بين رسول الله فيه عن الله كما ذكر سابقا، ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي بها العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. قال فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين. هذه العبارة فلم أعلم من أهل العلم مخالفا، عندكم عبارة أخرى تعرفونها، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وعدم العلم لا ينفي أن يكون هناك شيء آخر. فقوله رحمه الله فلم أعلم من أهل العلم مخالفا كلام عادي، يعني لا وزن علمي له، لأنه لا يدل على استقراء لا ناقص ولا كامل. الحجة أو الدليل يكون بماذا؟ بالاستقراء. فإن كان استقراء تاما فهو حجة، وإن كان استقراء ناقصا فهو مستوى من مستوى الاستدلال. والإمام الشافعي هنا رحمة الله عليه لا يذكر لنا كيف وصل إلى هذا القرار فلم أعلم من أهل العلم. هل قمت بعملية استقراء أو أنها دعوة أطلقت؟ طيب، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله، إعادة وتكرار لشيء مر. طيب أيضا نتعلموا منها شيء، سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين، حينما تكرر بديهي، يعني عندك أمر بديهي فتقوم بعملية تكراره. طيب يا أخي ما أنا خلاص تكررته وأنا قبلت، لا أكرر ثاني ثالث وعاشر، لأنه حينما أكرر البديهي المتفق عليه أريد أن أضيف له شيئا أمرره معه. ماشي. في أساليب الخطاب يكون عندك قضية، وهذه القضية ليست موضع اتفاق بينك وبين صاحب المخاطب، فما الذي تفعل؟ دائما تستدعي المخاطب لنقطة الاتفاق، فلكي تلوي ذراعه في نقطة الاختلاف تضعه دائما بين المتفق عليه، ثم تدخل المختلف فيه وأنت تقرر هذا. فالإمام يتقن هذه الاستراتيجية بشكل في منتهى القوة، فكل شوية تشوفه يكرر الشيء اللي سلمناه له وقلنا فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب. طيب سلمنا لك هذا، تذكرتها أربع مرات فيما تقدم، وفي كلها احنا نسأل والآخر مما أنزل الله في جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. الآن بدأ يصل إلى العميق، إلى الوجه الثالث الذي وقع فيه الخلاف، وتبنى هو موقف الدفاع عنه. ماشي. فقال والوجه الثالث ما ذن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب. وصلنا البيت القصيد. فهو هنا قال ومنه ما ذن رسول الله في الفقرة 58 بما ليس لله فيه نص، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله. هنا قال والوجه الثالث ما سن رسول الله فيه ما ليس فيه نص كتاب، هو الوجه المختلف فيه، فحرر موضع النزاع. بس مش وقتك. دي بيت الخليده دي بس عيالك هذا طيب. فإذا وصلنا إلى النقطة المختلف فيها والتي سيقوم الإمام بالدفاع عنها وتبنيها بطريقته. والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص الكتاب. فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضا أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. الله أعطاه هذه الصلاحية هذه المسؤولية إنه الشيء الذي لا أذكره أنا في القرآن أنت لك أن تسنتي. مفهوم؟ طيب. ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويأتي من يبين الباطل المراد بالباطل العقود الباطلة وأحل الله البيع وحرم الربا فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كبين الصلاة. هذا القول الثاني وهذا هو الذي نتبناه وندافع عنه. ها؟ لا الرأي الأول هو رأي الإمام الشافعي أن الله قد جعل لرسوله أن يسن في كل ما لم يذكره في الكتاب. رد ولا كان تعليق؟ ما هو الرأي الثاني؟ الرأي الثاني لا هو ذكره كرأي آخر مطروح في الساحة الفكرية فيعرضه. ومنهم من قال لم يسن هو حيرد عليه ولكن فيما يأتي لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعمله وهو الدليل الذي تدل به. يعني فيما تقدم هو لم يستدل إلا بهذا على أن السنة تتصل بالكتاب بهذه الناحية. ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. هنا نجي إلى القول الثالث المتداول بين بعض طلبة العلم وهو أن السنة وحي كالقرآن فهو يذكره هنا ويقول ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. ماشي هذا القول الثالث. ومنهم من قال ألقي في روعه أي في قلبه كل ما سن يعني لم يكن وحيا مباشرا كصورة من صور الوحي الثلاثة المذكورة ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وإنما عن طريق الإلقاء في الروح. فالسنة إلقاء في الروح وليس وحيا صريحا أو إلهام وليس وحيا صريحا. هذا قول رابع. ومنهم ما قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته هي الحكمة. وعندنا من القرآن عشرات الأدلة تدل على أن الحكمة غير السنة لأنه نسبت الحكمة إلى سيدنا عيسى ونسبت إلى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إلى داود ونسبت إلى غيره. فلا يمكن أن يكون المراد بكل هذه هي السنة النبوية. نعم. أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال رسول الله إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجمله في الطلب. هل هذا دليل؟ هو راح جاب حديث عن الإلقاء في الروح بشكل بصفة عامة ومش في الأحكام في قضية عقدية أو في قضية وعظية حتى لا تتعلق بحكم بقطع النظر عن كل اللي قيل في التصحيح والتوثيق والتضعيف وما إلى ذلك. والشيخ شاكر ما شاء الله أخذ في الموضوع هذا حوالي 6 صفحات تعليقا على حديث الإلحاد في الروح. طيب، فكان مما ألقى في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكر الله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله، وكل جاءه من نعم الله. لا بلك الفتاة، الفتاة لا تحتاج وقتا. فكان مما ألقى في روعه سنته، هذا أنت، هذا مو رأيك، لم يكن هذا لك أيها الإمام الشافعي برأيك أنت. الرأي الأول هو رأيك أن السنة إلى جانب القرآن لها أن تشرع، واستدلتها عليها فجعلتها مصدرا منشئا بجوار القرآن وانتهينا. هو كأنه يعني يريد أن يقول فإذا لم تسلموا بما قلت فعلى الأقل اقبلوا هذا أنها هي تستمد حجيتها من قضية الإلقاء في الروح. ولكن الإلقاء في الروح يحتاج إلى تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا في هذا قابلين لأنه في تصريح منه قال إن روح القدس ألقى في روعي كذا. فإذا الأحاد معناها لو ذهبنا مع هذا أن كل حديث لا بد أن يقدم أو يصدر بأن روح القدس ألقى في روحي كذا، أليس كذلك؟ هذا لم يحدث. وكل جاءه من نعم الله، هذا كلام كما أراد الله وكما جاءته النعم، وتجمعها النعمة وتتفرق بنا في أمور بعضها غير بعض، ونسأل الله العصمة والتوفيق. وأي هذا كان؟ كل اللي فات، كل اللي فات، اقبل اللي تقبل أرض اللي ترفضه مهما يكون، فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله فيما يبلغ وفيما يدعو وكذا، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله. هذا صحيح. وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم، هذا صحيح. ولكن احنا عايزين نحدد نوع الحاجة، احنا حددناها بالتأويل والتطبيق. طيب، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى. لا يعني جمعهما بهذه الطريقة يلاحظ عليه. هي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال. كان عليه أن يقول بل هما متلازمان في كل حال، لأنه هو يريد في الاختلاف. لكن الطريقة إياها الدقيقة جدا القانونية لواحد الحجة في اللغة، فبل هو لازم بكل حال لكي يجعل التساوي بالإلزام، يعني القرآن ملزم وما نرويه أيضا ملزم. وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا، وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله، والسنة فيما ليس فيه نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما وصفنا. فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، أول حاجة. طيب، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب، وهو بيت القصيد في معركة أهل الرأي وأهل الحديث. قال الشافعي ابتداء الناسخ والمنسوخ: إن الله لما خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذه حقيقة التفاتات طيبة من الإمام، أنه دائما حينما يأتي إلى الأمور الفقهية يقوم بنوع من التمهيد العددي في بعض هذه الأمور، فشيء جيد. وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم. كل من قال بأن النسخ هو عملية تخفيف هو محجوج بأن هذا التخفيف يفترض أن يكون دائما مستمرا وأن يكون من الثوابت. ومعنى ذلك كلما صعب أمر على جيل من الأجيال فنقول التخفيف والرحمة، يقول انسخوا. ويستطيع أي علماني اليوم يأتي ويقول قال الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فواحدة إذا ناسخة للمثنى والثلاثة والرباع من باب التخفيف ولتغير الزمن ولما حدث. طيب هل نستطيع أن نقول هذا؟ لا. طيب نشوف الآن: وأنزل وأبان الله لهم أنه إن ما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وليس بالسنة. هنا تبدأ ثقل الأفكار لما شوي يصير فيها نوع من عدم الاتساق، عدم الضبط المنهجي، ويصير فيها إرادة شخصية ذاتية في تقرير الآراء ليست منضبطة بمنهج. وأنزل وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا نسخة للكتاب، لأنه يتعارض مع موقفه في قضية النسخ. لأنه شوفوا ليه احنا نطالب الآن أن نخضع علومنا هذه لمنهج، لأن عدم المنهج صدقوني لن توحد هذه الأمة. لو عاد سيدنا أبو بكر الصديق إلى الحياة، وسيدنا عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز وكل هؤلاء، لن يستطيعوا توحيد الأمة بعد أن اختلفت في الفقه واختلفت في العقيدة واختلفت في أصول الفقه. لأنه أي شيء تقوله، تقول مثلا شيخ أحمد الله يبارك فيه أحمد عيد يخطب فينا الجمعة ويقول يجب توحيد الأمة وجمع كلمتها وكذا وكذا، طيب أنا أقول له هي إمتى اتحدت يا شيخ أحمد عشان تقول لي وحدوها من جديد؟ طيب هل اتحدث في عهد بني أمية وكان القتال في كل ناحية؟ هل اتحدث في عهد بني العباس؟ وبأي عصر؟ العصر العباسي الأول ولا العصر العباسي الوسيط ولا العصر العباسي الأخير؟ بني بوي والديلم والفرس وكذا وإلى آخره. قل لي من امتى تحدث في ظل الجامعة العربية ولا في ظل منظمة المؤتمر الإسلامي ولا امتى؟ لم تحدث هذه إلا على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله عنده سلطان من الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فللنبوة سلطان، ويجب الوعي بهذا السلطان الذي للأسف الشديد معظم الحركيين الإسلاميين اليوم غائب هذا عن وعيه، وكل منهم يقيس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام يتصدى للدعوة إذن هو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسينصره الله كما نصر رسوله. لا، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أنت عندك سلطان الإيمان، هو عنده سلطان الرسالة والإيمان، فيجب أن تفهم الفرق بين هذا وذاك. طيب، فالآن شفتم النص تبع الإمام في الفقرة كم؟ 314، والفقرة 48 تتناقض مع الفقرة 48 ومع 53 إلى آخر. فيقول وإنما هي تبع للكتاب. فما الذي سيحدث مع جابر متبني الرأي الذي يرى أن السنة لا بد أن يكون لها أصل في القرآن؟ سأأخذ من كلام الإمام الشافعي هذا وأستدل به. هل تستطيع أن تخالفني؟ أهو يقول لك هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، بمثل ما نزل نصا، ومفسرة عمليا معنى ما أنزل الله منه جمل. ماشي؟ مش تمام؟ مش قول الإمام الشافعي هذا يدل لمن يرى أن السنة لابد أن يكون لها أصل قرآني؟ وكلامه الأول دليل لمن يرى أن السنة لها أن تستقل فيما، فليسكت عنه الكتاب تتولى السنة. طيب، في الوقت نفسه ما يد بينهما في قضية النسخ، لما شاف فكرة النسخ مش معقولة يعني، لأنه كأن رسول الله يكذب الله، وإذا نسخ الكتاب شيئا قاله أو فعله رسول فكأنه تكذيب لرسول الله، توقف وقال لا، السنة إذا كان لابد من النسخ فالكتاب ينسخ الكتاب والسنة تنسخ السنة بس، عشان المحافظة على من تسويت بينهم فيما مضى. فهذا فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. يعني هنا الإمام أصبح يتحدث بطريقة أخرى غير الطريقة التي مرت، وفي قوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضا، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. ماشي؟ وكذلك قال الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله، أولا هذا الكلام مردود لأنه قال بعض أهل العلم، من هذا البعض؟ ما تصرح فيه أخي، ما قد يكون أنت عندك هذا من أهل العلم وعند غيرك من أهل الجهل، تصرح به. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا، عاد إلى تناقضه مرة أخرى، والله أعلم ما انت قلت في كلام وخليك عليه. نعم شيخ ربيع. المدرسة ما فيش تناقض. ما في تناقض. هو بيتكلم في النقطة الأولانية خالص عن إن حاجة لم ترد شيء لم يرد في القرآن الكريم وش أي نص محكم فالرسول بيأتي به. دي حاجة تانية. أما قضية نسخ القرآن بالسنة فدي فيها نص. تمام؟ فهو كلامه فيما ليس فيه نص. كلام الأولاني فيما ليس فيه نص. ما هو اللي أما كلامه الثاني اللي قالوا بأن هو كل أمثلة النسخ هي جاءت عبارة عن نسخ سنن لآيات وردت. قالوا في مسألة الرجم وقالوا في مسألة القطع وقالوا مش هو بيأخذ هذا. هو هذا هو بيأخذ لأن في نص القرآن الكريم والسنة في الحالة دي ما ورد في نص القرآن الكريم السنة ما بتدخلش فيه إلا في حدود التبيين والتفسير. يبقى هو بيتكلم في النقطة الأولية خالص مما فيهوش أصلا أي نص. فدي حاجة. طيب وكيف يوفق بين قوله تعالى تبيانا لكل شيء وقوله أنه لا القرآن أحيانا يهمل أشياء معينة وما فرطنا تبيانا لكل شيء تكفي. إذا كنت معنا الأصول القضايا الرئيسية أثبتناها قلنا أنه القضايا الرئيسية تأتي في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها. الشيخ ربيع عزيز يقصد برضو يصل إلى يعني مثلا عدد ركعات الصلاة لم يذكر القرآن. هذه انتهينا منها. ماشي. هذه انتهينا منها من الأمور التي لم يحدث فيها جدل أنه عليه الصلاة والسلام يأخذ الأمر القرآني ويطبقه بالواقع ويفعله. ما في إشكالات. علاقة بين مظهر التطبيق. نعم. بين مظهر التطبيق يعني. يلا تيجي. حضرتك الأحكام التي أنشئت وليس يعني مثلا مثل تحريم الذهب. يعني ليست مذكورة في القرآن. يعني إزاي بقى؟ إحنا بنناقش نصوص الشافعي في ضوء رسالته كمؤسس للأصول. طيب. واحنا مديله فرصة ان يستدل كما يشاء. بنقرأ كلامه بنصه بحرفه ولا نزيد ولا ننقص عليه. كل ما هنالك نحاول ان نبين او نتبين كيف نفهم. طيب في الذهب وفي الحرير وفي تحريم لحوم الحمر الاهلية وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وكذا. هذه كلها اللي استدل بها من استدل على أن السنة تنشئ أحكاما ومنهم الإمام. تيجي هذه أولا تحتاج إلى أن تقوم بتخريج هذه الأحاديث والتأكد من صحة كل منها. ثانيا تحتاج شرط آخر وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تناولها بصفته التشريعية وليس لا بصفة التأويل والتعليم والتزكية ولا بصفة الفصل بين الناس وإنما هي التعليم التفعيل والتأويل للقرآن الكريم. فنحتاج إلى أن يعني ما نأخذها على عمومياته لأنه في الجدل أنت تستطيع أنك أنت تأخذ الشيء بعمومياته لأنه تريد المتجادلان دائما كل منهما يحاول أن يثبت وجهة نظره فقد يثيران أشياء من هذا النوع. لكن حينما تأتي لكي تقرر أشياء لا بد أن تقررها بأدلتها. فإذا كان الإمام الشافعي يرى أنه هذه عبارة عن أدلة لاستقلال السنة عن الكتاب بتشريع كليا وجزئيا وأنها تطبيق لقوله إن ما لم يتحدث عنه الكتاب فله أن يشرع فيه ما سكت عنه أو شيء فلك لا يترك فراغا تشريعيا كما نعبر اليوم هو عليه الصلاة والسلام يملا هذا الفراغ. نحتاج أولا التثبت من هذه الأحاديث سندا ومتنا تثبت كامل. الأمر الثاني نحتاج أن نعرف الصفة التي تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. هو الإمام الشافعي يصادر على المطلوب فيقول لك ولا يقال للأصل لما وكيف. احنا ما دمنا قررنا هذا أصل لا يقال له لما ولا كيف. مثل ما جاء إلى قضية النسخ قال لك لا النسخ لا لا ما يصحش، لأن النسخ فيه المعنى الذي ذكرنا، فيه معنى تغيير الرأي، فكأن رسول الله يستدرك على الله تبارك وتعالى لو أذن له أن ينسخ ما في الكتاب، وكذلك العكس. وكذلك العكس ماشي. فنحن لا نريد أن ندخل بهذه الدهاليز، يعني هذه دهاليز نحن لا نريد أن ندخل بها، نريد أن نعرف نص كما هو. نعم هو درسنا هذا ترى تحليل لنص الشافعي، هذه محاولة معرفة كيف نحلل نصوص، كيف نقرأ نصوص قديمة. هذا نص عمره وضع 696 هجرية، عمره الآن 1300 سنة تقريبا. طيب فنريد أن نفهمه ونبدأ نلاحظ الفروق بين لغتنا، لغة خطابنا اليوم، وبين لغة القوم لكي نعرف نصوصها. هذا هو الأساس. نعم شيء ثاني. ايه لو ثبت صحة هذه الأحاديث ايه كيف نوقف بينها وبين ان الكتاب تبين بكل شيء؟ لذلك جزء من عملية تصحيح الحديث يجي شروط السند والمتن والكذا، وأن الحديث لا يفترض فيه إذا يرفض الإمام نسخ الحديث للقرآن أو العودة على القرآن بالبطلان، لأن الفرع لا يبطل الأصل. فبالتالي أنا من خلال تبيان لكل شيء أقول له متشكرين السلام عليكم، هذا الحديث حتى إن صح لا أعطيه العموم، يمكن يكون واقعة عين، يمكن يكون واقعة حال. أجي لك للحمر الأهلية مثلا وأقول لك إن صح الحديث فمعنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ أصلا، فهو في الأضاحي ماذا قال؟ قال إنما كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ألا فكلوا وادخروا. طيب يكون نهاهم عن الحمر الأهلية من أجل المواصلات، الحمر كانت تستخدم كوسيلة مواصلات داخلية، فلما الناس تأكلها راح تتقطع الأواصر بين حتة وأخرى. اللي عايز يطلع إلى قباء من المدينة المنورة 2 كيلومتر أو 2.5 فيحتاج نص نهار، بينما إذا راكب حمار ولا بغل ولا شيء أقل من ساعة ويكون هناك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا المعنى، فمعنى ذلك أنه هو ليس إنشاء لتحريم مطلق، وإنما هو جزء من سياسة شرية لمدينة معينة، عنصر المواصلات فيها والحمير، وهذه الحمير لما رأى أنها توشك ألنتين فأوقفهم عن أكلها لتستمر كوسيلة مواصلة. فإذا هي من السياسة الشرعية ليست من التشريع المطلق. يعني الحلال لأن في العربيات وفي لو هي حرص من هذه الطريقة في الوقت والسلام. ما هذا راح يفتح باب للاجتهاد فيها، أنه هل تحل أن تأكل؟ الحمد لله في ناس بتأكل كلاب أيضا وتأكل قطط وتأكل أي حاجة، والحمير الحمير في باريس تعتبر أكلة كباب الحمير من الأكلات النادرة يقصدوها الناس من مكان إلى آخر. طيب على كل ماشي. يقول الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل، يقول لك وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله، أيضا لو أحدث الله لرسوله يعني خبر بأن ترى سنتك في الموضوع الفلاني خطأ فغير رأيك يستدرك عليه، أي في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته. فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن فأوجدنا ذلك في السنة، قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، هذا صحيح، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد وإحنا هذا كل اللي يريده تبعية السنة للقرآن، وأن لا يأتينا أزعر يقول السنة قاضية على القرآن أو تقدم السنة على القرآن أو جادلوهم في السنة فإن القرآن حمال أوجه أو مثل ذلك مما يضعف الصلة بكتاب الله دليل، فمن اتبعها بكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه، فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجوز ينسخها إلا مثلها، ولا مثل لها غير سنة رسول الله لأن الله لم يجعل لآدم حتى ناقض، يعني نزل من قضية أن القضية قضية نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة، هو نزل الآن للكلام أن كلام الآدميين هل ينسخ السنة الآخرين، من قال هذا؟ وقوله أيضا بأن السنة ينسخ الإجماع والإجماع يعني وإنما تنسخ بالسنة. طيب إذا كانت تنسخ بسنة والسنة قال إما أن تكون أوحيت إليه وإما ألقيت في روعه، ما محصل بعضها، يعني الله أوحى إليه أن غير، تمام، لأن الله لم يفعل كذا ولا يكون للتابع أن يخالف. فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها، فلا يحتمل هذا. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم اتباع فرضه، ولو جاز هذا لخرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وهذه لنا عليها ملاحظة عالجناها في كتاب نحو موقف القرآني من النسخ، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا. فإن قال قائل هل تنسخ السنة القرآن، قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخ بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله، فإن قال ما دليل على ما تقول، فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله مع ما أراد بفرائضه خاصة، ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال في فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه أحل الله البيع وحرم الربا. وفي من رجم من الزنات قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح، وجاز أن يقال لا يدرى عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله والسارق والسارقة فاقطعوا، لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا ومن حرز ومن غير حرز. ولدى رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل تنزيل. رجعنا للبداية، أن التحفظ اللي كان في البداية هو نفسه الذي جاء، وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه. الله أكبر. وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له، هذه نقطة أيضا مهمة، وهي أي السنة لا تكون أبدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ بما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل. كرست لمناسبه عدا ما شاركه فيه الأئمة الآخرون مثل توالي التأسيس و الذي يذكر فيه مناقب الأئمة كلهم. فنحن ورثنا اتجاه التأويل للأئمة اللي أغلق أعيننا عن رؤية كثير من القضايا. فالآن حينما يأتي العلمانيون يتحدوننا في هذا، العلماني ليس لديه أي التزام باحترام هذا الإمام أو ذاك، وبيده مقضى ويريد أن ينقض كل شيء. يعني واحد زي محمد عابد الجابري يعني يعتقد أن من غير الممكن أن تقع نهضة عربية أو إسلامية وهذه العلوم موجودة. محمد عابد الجابري المغربي فهو يرى أنه ما دامت هذه العلوم موجودة فلا يمكن للعرب أن ينهضوا، فلا بد من التخلص منها وتفكيكها احنا مثل ما يقول كنا نسلك سياسة التأويل لأن لا نريد أن تفترق كلمة الأمة أكثر مما هي مفترقة، ونريد نبقي على رموز لها لهم مكانتهم واحترامهم وكذا. ولكن حين تأتي هذه المعاول يجب أن نكون قادرين على أن نواجه هؤلاء وعمليات الاستشراق. التي بدأت تجترع حتى على القرآن الكريم هم لا يحفظون بها أبدا. حتى لو كانت لا يأخذون بشيء من السنة خالص. ولذلك بعضهم الآن يسجد على ذقنه لأنه يخرون للأذقان يبكون فينزل على. فالقرآنيون هم في كل ملة من الملل التي قامت على كتب أو نصوص مقدسة أو شيء هناك لما تضطرب الآراء وتكثر ويصير عندهم تراث لا يستطيعون التخلص منه أو من سلطانه فيلجؤون إلى النص الأصلي. ففي اليهود في طائفة يسموهم القراءون. فطائفة القرائين هي الطائفة التي قررت أن تكتفي بعد السبي البابلي بالتوراة متناسين أن التوراة نفسها هي جماعها وكتبها إزرا أحد أحبارهم في بابل. وعزرا أضاف لها سفرين سفر التثنية وسفر الخروج لأنه لم يجدهما مع أحد. فكانت النتيجة أنه هذول يأسوا من تناقضات الأحبار والربانيين وكذا فلجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى التوراة تبع عزرا وأخذوا يتمسكون بحرفيتها. فالقرآنيون عندنا امتداد يعني ظاهرة موجودة في الأديان الأخرى وهم امتداد. وهذا يكفي يكفي صاحبهم هذا منصور الأزهري أن يعقد مؤتمر سخيف تحت عنوان الهراطقة المسلمون. إيه الهراطقة المسلمون؟ لما تعترف بأنك أنت صاحب هرطقة أو الكفار المسلمون يسمون نفسهم أو شو من هذا. هو بس الذي اخشى انه يعني احنا كثير فرص اضعناها نتيجة القياس انه لما نسمع صوت لا نريد ان نتعب انفسنا بدراسته وتبينه ومعرفة مراميه والفروق بينه وبين اصوات اخرى فتكون النتيجة كثيرا ما نضيع بعض الآراء بعض القضايا المطروحة نتيجة هذا يعني هذه الظاهرة ظاهرة القياس. فإذا تجنبنا هذا وحاولنا أننا لا ندرس تراثنا بنوع من النقد دون أن نصنف أنفسنا أصناف ونضع لأنفسنا عناوين ونرجع لتراثنا كما هو وبكل احترام ومن منطلق الالتزام به نحاول تنقيته وتصفيته. فذلك هو التجديد الذي أمرنا الله به. لكن قد نقول كلاما يشبه لدى البعض كلام آخرين. ما أنت ممكن تقول لا إله إلا الله ويقول غيرك أيضا لا إله إلا الله ويقصد شيئا آخر. وأنت تقول لا حكم إلا لله وهو يقول لا حكم إلا لله ويقصد شيئا آخر. فلا ينبغي أن نسمح للقياس أن يحرمنا فرصة نقد ومعايرة وتقييم ما عندنا. يجب أن نكون قادرين على التمييز بين الأصوات ومعرفة الصوت الصادق من الدخيل الصوت الهادف للبناء من الصوت الهادف الذي يعني الهدم وكذا، الصوت المستأجر من قبل الآخر اللي يريد تحطيمك وتحطيم هويتك، والصوت الداخلي الحريص يعني على أن يصحح المسار. فلا بد أن يكون عندنا قدرة على التمييز من هذا وذاك. طيب طلعت يعني الآن إذا وضعنا أنفسنا على هذا، على هذه الخلاصة، ما الذي نخرج به شيخ ربيع؟ يعني اللي شفناه هذه الجولة مع الإمام في قضايا البيان وقضايا الناسخ والمنسوخ، وحطينا هذه الأقوال بجوار بعضها، وقلنا هذا القول يناقض هذا الذي سبق، وهذا القول لا يتفق، وهذا القول نستطيع تأويله بكذا، وهذا القول لا يمكن تأويله بكذا، فما الذي يحدث؟ يعني ألا يساعدك هذا أن يتكون عندك أرضية لما تقرأ في أهم كتاب أصولي أو أول كتاب كتب في أصول الفقه، وتشوف أسلوب الكاتب اللي هو الإمام الشافعي، وتشوف عصره، وتشوف المعارك الفكرية الدائرة في عصره، وما أملى عليه أن يكتب هذا الكتاب، وما أملى عليه أن يتناول هذه المسائل بالذات، ألا يفتح ذهنك لشيء من القضايا الأصولية التي وكيف نقرأ في الرسالة وإحنا ما عندناش لسه ألف باء أصول الفقه؟ كيف نتعرض نقد ولا التمحيص وليس عندنا؟ يعني هل تريد البدايات؟ البدايات أنت الآن يعني المفروض أن يكون عندك قدرة على أن تقرأ مثل الخيري أو خلاف أو أبو زهرة أو طه أو زيد أو عمرو، وبالتالي تلم بالمسائل الأصولية الموجودة والأبواب والكتب وكذا بعمومياتها ببعض الخصوصيات البسيطة، بحيث تستطيع أن تبدأ تتعامل مع كتب المتقدمين، أليس كذلك؟ في مصطلحات كثيرة جدا محتاجة إيضاح. لو قرأنا في أصول الفقه نقرأ قراءة عامة، ما هيش قراءة متفحصة أو متعمقة على شيخ، فجئنا أو قرأتنا مع حضرتك قراءة المتفحص وقراءة المراجع اللي هيؤهلنا لأن احنا نقرأ في الرسالة ونقرأ في قول الشيخ وما عنده، أو نستطيع أن ننقد أو نستطيع أن نرجح. يعني ماذا ترى؟ هذا رأيي والله أعلم، يعني أخونا الزملاء يشاركون. أنا أعتقد أن كل واحد فينا بيقرأ أي كتاب من الكتب بيقرأه منطق التسليم المطلق. ليه؟ تسليم وأين أصلا؟ هذه ثقافتنا. يعني إحنا نتلقى هذا الكلام كما يقول يقولون تلقاهم بالقبول، فاحنا لهم صح ولا لا؟ يعني أعتقد إحنا ليس لدينا جميعا القدرة على أن نقرأه بهذا المنطق اللي فضلت تقرأ به، يعني إن إحنا نقرأ عند كل بمنظرة الرجعة. لما تيجي تقرأ تسمعوا بعض الدكتور قال لما نيجي نقرأ كتاب نطرح أسئلة على كل عبارة يقولها مؤلف الكتاب، نطرح أسئلة. فالنهاردة كان في سؤال في كلام الإمام الشافعي بإن إيه كان بيدور في ذهن الإمام الشافعي لما قال التعريف بإن البيان هو اسم جامع مجتمع الأصول متشعب الفرع. السؤال النهاردة جبت جزء ثاني. نعم النهاردة في البيان طبعا مختلف عن كل السابق. مين هو؟ الشافعي. طيب هات الكتاب. هنا الجزء الثاني البيان في الجزء الثالث على الشافعي. موجودنا في الثالث هون. هنا تفضل. هو حضرتك انا قرأت اصلا من امس او امس يعني قرأت في الموقعات وقرأت في الاحكام الحد وبعض الجزئيات في الاحكام الامين، وجد اختلاف بين جدا بين الاصوليين حول تعريف تحديد مصطلح البيان، تحديد مصطلح البيان دي مش اشكاليه جامده جدا. نعم. حتى المصطلح نفسه في عدم اتفاق على تحديد المصطلح وعدم اتفاق عن دليل النموذج. وبالتالي في الخلاف كل وصولي تبنى وجهة نظر هو مقاييس. بس هو مين اللي أوجد هذه السيولة في مفهوم البيان؟ الإمام الشافعي. لأنه هو قال والبيان اسم لمجتمعات الأصول لمتشعبة الفروع وكذا، ما فهمناش حاجة. مش تحديد حتى مش حد رأى في المنطق ومحد جامع مانع. بالضبط. حتى يوسف الرافي لما عرف البيان عرفه بأنه ما هو ما يخرج من حيز الإجمال إلى حيز الوضوح والتجلي. بخلاف بعض المحاضرين بخلاف عليك الشنوم شط. طيب أين المفهوم القرآني من هذا كله؟ ابن حزم والإمام الشاطبي هم الوحيدين اللي عرفوا الاعتماد على أخذ النص من القرآن والسنة. بيان يظهر يفهم معنى الإنسان بدون زيادة أو نقصان، وهذا هو المعنى الصحيح الذي قصده الإمام ابن حزم والإمام الشاطبي في المنطقات. وأعتقد دي أفضل حاجة، لأن الإنسان يستطيع القارئ أو أي إنسان هو تبين القرآن الكريم من القراءة. يعني اي انسان يقرا القران يفهم موضوع الله سبحانه وتعالى، مش محتاج آلية معينة، لكن احتاجات آلية معينة، لان هم عندهم الاصوليين او يقال ان الايمان يحتاج الى نظر قبل الايمان. فدي شريعة تانية خالص يعني. طيب فما هل نرجع لي ما يدعو اليه اخونا شيخ بخيت او الشيخ أحمد عيد له رأي ثالث؟ الشيخ أحمد عيد له رأي ثالث، نسمع. هو أنا بقترح أن نحن نكمل المراجعات أو المنهجية اللي كنا بنتكلم فيها مع حضرتك، يعني القضايا اللي حضرتك بتعمل فيها مراجعات ونتدارسها، دي بتدينا يعني من ناحيتين، بتدينا نظر إلى التراث، بتدينا يعني منهجية التعامل مع قضايا أو تغيير تغير نظر في قضايا. يعني مثلا لما احنا الرسالة وبنحاول نشوف ما يتصل بها او اهم ما يتصل بها، يعني الا يعطي هذا المطلوب بشكل افضل مثلا يبقى صعوبة على كثير منا. ما هو انا خوفي انا الكلام هذا لو لم تسمعوا معي النص، نص الامام، انكم تشكون باني بنتقد الإمام الشافعي بدون وجه حق مثلا، لكن حينما أقرأ له ونرى ما قال ونشترك معا بوضع اليد على الثغرات، نقاط القوة، نقاط الضعف، نقاط الالتقاء، نقاط الافتراق، هذا أولا يعني يعود عليكم أنتم بفائدة تستمر معكم، وهي فائدة معرفة كيف تقرأ النصوص التراثية وكيف يتم تحليلها ودراستها وتفكيكها وإعادة تركيبها. في الوقت نفسه نكون على أرضية مشتركة في عملية النقد، يعني لا يقوم عندك حاجز أني انتقائي بحاول أن أتتبع عورات الأئمة فأخذ نقطة فيها تناقض هنا ونقطة فيها كذا هنا لغرض في نفسي. أنا ليس لغرض، هذا تراثي وتراث أمتي وأعتز به، وكل ما هنالك أريد حمايته من أن يمسه من لا يحسن التعامل معه. ففرق بين ابن الأمة المنتمي إليها الملتزم بهويتها الحريص على تجديدها، وبين من يريد الهدم والاستمرار في الهدم. فمنهجنا يعني هذا. أنا ما عندي أي إشكال، عندي من الثقة بأنه نستطيع أن نقوم رجعنا للنصوص بشكل انتقائي أو بشكل عام، يمكن أن نعطي قواعد وأنت ارجع لما تشاء. لكن أنا أيضا يأثر عندي قول أخونا الشيخ مطراوي أنه البضاعة مزجاة، وما تم تلقيه في الكليات الأزهرية عندكم ربما لم يكن بشكل أو بحيث يسمح لكم جميعا أن تكونوا على مستوى واحد. بعضكم يمكن بذل جهد وعلم نفسه وراح درس مع مشايخ وكذا إلى آخره، وبعضكم هذه كل حصيلتكم. احنا ناخذ موضوعات منتقاة للقيام بمراجعات في أصول الفقه. فمثلا نراجع قضية ما، مثل راجعنا الآن قضية البيان وراجعنا قضية النسخ، ويمكن أن نراجع قضية الحاكمية والأدلة المختلف فيها والأدلة المتفق عليها، نراجع قضية الإجماع القياس إلى آخره، نراجعها ونحن نطوف بنصوص مختلفة للأئمة، أو نراجعها والنصوص مجرد للاستئناس، أحيانا نرجع إليها أحيانا لا. طيب في أصول الفقه من الحصة القادمة بإذن الله سأسلك معكم المسلك التالي، أنه نأتي للأصل الأول القرآن الكريم، ونحاول أن نستعرض بشكل إجمالي كيف تعامل مع القرآن الكريم علماء الأصول أو الأصلين، علم الكلام وعلم أصول الفقه، وكيف نتعامل معه اليوم في دراسة الظواهر الاجتماعية. ينفع هذا؟ بس هذا يقتضي جهد مشترك. يعني الأسبوع اللي نفترق فيه، يعني نلتقي السبت وبقية الأسبوع لكم تقومون بدراساتي على الاثنين. مثلا أنا راح أخذ الكتاب الكريم، وكيف تعامل معه الأصوليون، وراح ندخل فيه هذا الذي سمعناه من الإمام الشافعي وإمام الحرمين والشاطبي وغيرهم كمصدر لبيان شيء واحد هو اسم الحكم الشرعي. وكيف نريد أن نتعامل معه اليوم، لا لبيان الحكم الشرعي فقط، وإنما لبيان وجهة نظر القرآن الكريم في مختلف الظواهر الاجتماعية. راح أخذ علمين، علم قديم وهو الفقه، وعلم معاصر وعلم السياسة. فكيف نتعامل مع القرآن الكريم في عملية إنتاج الفقه، وكيف نتعامل مع القرآن الكريم في بناء علوم سياسي علوم الأمة لإعادة بنائها. طبعا العلمين مختلفين. العلم علم الفقه هو معرفة الأحكام الفروعية أو العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية. علم السياسة هو علم تدبير أمور الناس وتحقيق مصالحهم وفقا للشريعة، مش وفقا للشريعة، هذا بحث آخر، هذا يخضع لي شيء اسمه المرجعية. فهذان الفرقان بين العلمين، وطبعا كل منهما ينطوي على علوم فرعية كثيرة. العلوم الفقهية تستهدف إعطائنا تقييم، تعريفنا بحكم الشارع في الفعل الإنسان، أنه هذا حلال أو حرام. فهذا نسميه تقييم الفعل الإنساني تقييما إلهيا، لأن الحاكمية لله تبارك وتعالى. علوم السياسة لا تعطينا التقييم، وإنما تصف الظواهر فتقول لها القمة العربية في دمشق تخلف عنها 12 ملكا ورئيسا من مجموع 22. ما دلت تخلف هؤلاء؟ هل يدل هذا على وجود رابطة قومية بين ال 22 دولة هذه، أو أن الرابطة القومية انهارت فلم يعد هذا الأخ صاحب الجلالة أو صاحب الفخامة أو صاحب المريسة عنده اهتمام بحضور لقاء كهذا، فلا يهمه أمر هذه الأمة التي ينتسب إليها، أو لا هو عنده اهتمام ولكن هو عنده مطالب معينة كان يريد أن تتحقق في التنظيم في الوقت في طبيعة الأجندة التي توضع للنقاش لم تتحقق فاعتذر، فتستمر الحل إلى أن نقول والله الراجح هذا هو السبب. طيب ما الذي يدل عليه في المستقبل؟ هل ستتفكك الجامعة العربية في يوم ما؟ أنه راح يشاق الناس ويقول لك بلا جامعة بلا بطيخ، هذه الجامعة ما قادرة تعمل اجتماع، فما قيمتها؟ هو أحسن. أو أنه لا، سيأتي من يقول لا بد من تفعيلها وتقويتها وتدعيمها، واعتبار القرارات ملزمة مثلا، فحينما تجتمع الجامعة وتقول انه عندنا في كل سنة مؤتمر قمة، جميع الدول الأعضاء ملزمة بأن تحضر بأعلى ممثل فيها، رئيس أو ملك أو أمير أو أيا كان، وهذا القرار ملزم وفي عقوبات. الدولة التي تتخلف مثلا تحرم من حق كذا، تحرم من حق كذا إلى آخره. فأنت في هذه الظاهرة أنت إنسان تحلل فقط وتصل إلى أوصاف وتعطي تقديرات، وانت في الظاهرة الثانية الفقهية تسارع الى الحكم تحل الاشكال. يا سيدي هذا حرام، كيف؟ قال الله كذا، او قال رسول الله كذا، او قال الائمة كذا، وانتهيت وقفت اذهال. ما الأثر؟ لا تسأل. ما أثر فتواك هذه أو ما أثر هذا الحكم في الواقع في الحاضر في المستقبل؟ لا تسأل عن شيء كهذا. ولذلك على سبيل المثال صدام حسين قرر غزو الكويت، جارة عنده وصغيرة، وهذا باني شرعية وجوده في السلطة على أنه ده يخدم القومية العربية ويريد يوحد بين العرب، وشعار حزبه وحدة حرية اشتراكية، فحتى يثبت أنه أنا عمل شيء أو أعمل يلا اتكلوا على الله ادخل الكويت. دخل الكويت، المبررات الوحدة العربية، توحيد اقليمين مفرقين. مبدأ الوحدة مبدأ جيد، العرب يحبون. طيب تعالوا يا علماء اسددوني أفتوا، والله هذه خطوة وحدوية، ولأنها خطوة وحدوية فهي خطوة في الاتجاه الصحيح، تمام؟ فالمؤتمر اللي عقد حزب البعث للعلماء وذهب إليه من ذهب وتخلف من تخلف خرج بهذه الفتوى. قامت السعودية ورابطة العالم الإسلامي دعت علماء آخرين قالوا إنه هذا عكس ما قيل، إزاحة للسلطة الشرعية ونفي للشرعية، وبناء على ذلك فهو عمل غير مشروع عليه أن يخرج. وأفتى آخرون بكذا. كل الفتاوى التي صدرت حينما نقوم بعملية تقييمها ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ اللي قالوا نعم هذه خطوة صحيحة، واللي قالوا هذه خطوة غير صحيحة، والذين قالوا هذا الأمر مقبول، والذين قالوا إنه غير مقبول، الجميع مخطئون. ليه؟ لأن المفروض لو أن صدام باشا عنده مرجعية، أي مرجعية قومية أو إسلامية، يفترض يسأل المرجعية قبل أن يتخذ القرار، وليس العكس. يفرض الأمر الواقع ويقول للشيخ تعال قول، لأنه الحكم الشرعي أنا ذاك ليس بحكم شرعي، وإنما هو عبارة عن دعم لموقف سياسي صادر عن فقيه سلطة، صح ولا لا؟ طيب الفتاوى التي تصدر الآن بأشكال مختلفة، يعني هذه واقعة نعرفها وقريبة، وشفنا العلماء ومواقفهم المتعددة فيها. طيب وصار مثلها كثير، قضية فلسطين عندنا 50 فتوى تقول بعدم جواز الصلح مع إسرائيل ولا بد من تحرير الأرض المقدسة، وأنه لا حل إلا أن تخرج إسرائيل وتروح للبحر وتروح للجحيم. وجاء من يقول ب20 فتوى أخرى، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله، وما دام يريدون سلام سلام كويس، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب أين هي المرجعية؟ علم السياسة ينظر من منطلقات مصلحة ورفعة قومية وما شاكل ذلك. علم الفقه يفترض فيه أن ينظر من منطلق الحلال والحرام وإرضاء الله أو عباده، أليس كذلك؟ علم السياسة ينظر من منظار المصلحة، مصلحة الأمة، يعني مصلحة سياسية، مصلحة سياسية. طيب يتبع المصالح، يقول مثلا الرئيس الراحل السادات انه جميع اوراق اللعب بيد امريكا فانا لابد لي من التعاون المطلق معها دون قيد او شرط، هكذا بداله. واخر يجي يقول لا، اوراق اللعبة موزعة بين اوروبا والاتحاد السوفيتي وامريكا، امريكا تاخذ 60 اوروبا تاخذ 30 الاتحاد السوفيتي ياخذ 10 مثلا، فلا بد ان اقوم بعملية توازن في العلاقة بقدر المستويات، صح او خطأ تحتاج اختبار. فهل تريدون هذا؟ هذا يحتاج قراءات، هذا النوع من العمل، لان هذا النوع من العمل مدارسة مع بحث، يعني ليس فيها استاذ وطالب او استاذ وباحث، وانما فيها فريق له رأس، لكن الفريق كله فريق يشتغل كفريق. عندكم استعداد لهذا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اول شيء تعملوا عندكم نشر في هذا سموها الشعبية مالكم ايش؟ مكاتب الاسرة؟ لا لا قبلها. دار الشعب. دار الشعب او الهيئة العامة للكتاب. الهيئة العامة للكتاب ودار الشعب هذا. في كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك لابن الازرق تحقيق الله يرحمه الدكتور حامد ربيع، في تدبير الممالك. هذا كتب له حامد ربيع، وحامد ربيع هو عميد اساتذة السياسة العرب المعاصرين حقيقة، الابن الازرق. ماشي. كتاب ثاني اسمه الأمة القطب لدكتورة منى أبو الفضل، وهو أظن موجود عند بعضكم على الأقل. الأمة القطب. في كتاب ثالث اسمه النظم العربية لدكتورة منى أبو الفضل. في كتاب للدكتور نصر محمد عارف اسمه مصادر التراث السياسي الإسلامي، طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ربما تجدونه موجود فوق. نصر محمد عارف. وفي كتاب آخر أنا سأقدمه لكم من الدكتورة منى في إعداد خطة درس سياسي في أي موضوع يعني من هذه الموضوعات. بالنسبة للفقه في كتاب لي هذا الصدر مؤخرا اللي هو المراجعات نحو التجديد والاجتهاد في مراجعات فقهية وأصولية. في الكتيب هذا أصول الفقه، وفي مصادر التنظيم لدكتورة منى أبو الفضل، وفي إصلاح الفكر الإسلامي لطه جابر أيضا وقت عمل منشور بطبعتين، طبعة تسمي نظم الخطاب، نظم الخطاب، وطبعة أخرى سمي فيها إصلاح الفكر الإسلامي. هذول لازم يكونوا معكم باستمرار. في كتاب آخر مهم في هذا الجانب اللي هو الأحكام السلطانية للماوردي، إذا متوافر. وفي كتاب اسمه ها للطرطوشي سراج الملك، لكن الأحسن منه أيضا هو البدعة للطرطوشي. البدعة أي البدعة. البدعة للطرطوشي مهم جدا في هذا. فنبدأ فيها بنوع من القراءات. طبعا الفقه عندنا الإمامة كما تعلمون والسياسة دخلت في علم الكلام في باب الإمامة ولها أسباب، يعني دخولها في علم الكلام له أسباب اعتبرت جزء من العقيدة، وما تزال في الفكر الشيعي الإمامة تعد ماذا؟ أصل من أصول الدين، تدخل في العقيدة. وأن فكرة الانتخاب للإمام هي غير شرعية، لأن الإمام يختار ويصطفى اصطفاء إلهيا ولا ينتخب انتخاب، والأمة أقل من أن تنتخب أئمتها. طيب، والفكر السياسي السني يقول ماذا؟ يقول لا، الإمام انتخاب. فالفرق بين الأشاعرة وكذا. راح ندرس فيه أيضا إذا تقدروا تدبرون إما أصول الفرق بين الفرق البغدادي أو التبيين في أصول الدين للإصفهاني أو الحور العين للزبيدي أو اعتقادات فرق المسلمين للفخر الرازي. وإن استطعتم أن تجدوا كتاب اسمه لابن حاتم الرازي الشيعي وليس سني، اسمه الغلو والفرق الغالية في الإسلام، الغلو والفرق الغالية في الإسلام لابن أبي حاتم الرازي الشيعي. إمامي ولا ليس؟ لا، هو إمامي غالبا. نعم، يعني إيراني قد يكون. الرازيين هم مقيمين في إيران ولكن هم أصولهم عربية. الرازيون معظمهم يعودون إلى البكريين، لكن ظروف الاضطهاد السياسي في ظروف مختلفة أدت إلى نزوح بعض العلماء. وفي هذا إن استطعتم العثور على كتاب قيم جدا ينفع في معرفة هذه، من 4 مجلدات كتبه الأستاذ دكتور ناجي معروف رحمه الله من مؤرخي العراق، كتب عروبة العلماء. عروبة العلماء ذكر فيه تراجم لجميع العلماء الذين يظن من نسبتهم أنهم أعاجم مثل الرازيين والمروزيين ومن إليهم، وأثبت كونهم عربا وأنهم نزحوا نتيجة ظروف اضطهاد سياسي وحدث ما حدث ونسبوا إلى البلدان التي سكنوها وهاجروا إليها. اسمه ناجي معروف. ناجي معروف، نعم ناجي معروف، هو الشقيق الأكبر لبشار معروف، هذا الذي يشتغل بقضايا الحديث والتاريخ، حقق سير أعلام النبلاء للذهبي وما شاكل. نعم، احتمال، ما أدري، قد يوجد أحيانا على سور الأزبكية أو الأزهر أو باعة الكتب القديمة خربوش سابقا وأمثالة، أي جماعة الحلبية الصنادقية إلى آخره. الشيخ مطراوي نقب عليه ويجيبه. طيب سيدي، العلاقة بين أصول الفقه وبين هذا البرنامج، ما أنت حتأخذ العلاقة بين أصول الفقه وبين هذا البرنامج في إطار ماذا؟ في إطار أنت تدرس الفقه، ولما تدرس تدرس الفقه لتكتشف العلاقة بين الفقه ووصوله، وكيف بني هذا الفقه على أصول معينة. وبدأنا بالأصل الأساس المنشئ ألا وهو الكتاب. فنريد نشوف كيف تعامل الفقهاء مع الكتاب الكريم، وكيف تعامل الأصولي مع الكتاب الكريم. ماشي. ثم نأتي إلى علم معاصر. أي نعم. وهذا العلم المعاصر تأسس غربيا، يعني يعتبر أستاذ علماء السياسة الإيطالي المعروف ماكيافيلي الذي كتب كتاب اسمه الأمير. فالأمير هو عبارة عن أفكار سياسية لماكيافيلي يبين للأمير فيها كيف يستطيع أن يحكم ويؤسس دولة قوية ويتغلب على خصومه وأعدائه، وأن السياسة لا تخضع إلا للمصالح. ولذلك أنت تسمع من الساسة حينما يقول لك يعني الراحل الرئيس الراحل السادة يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. زين، مثلا هذا الشعار. فالسياسة عمل يحتاج إلى كثير من اللا أخلاقية، فلا يناسب رجل الدين ولا يناسب المتدين يكون سياسيا. وعندهم شعار معروف، وعندهم شعارات معروفة. فما أدري لو وصفناه هو مثلا السياسي اللي يقول السياسة عبارة عن عمل ما في أخلاق ما في دين ما في مثل ما في قيم ما في كذا، لو قلنا له أنت رجل بدون أخلاق بدون قيم بدون دين بدون كذا، يزعل ولا يرضى؟ طبعا يزعل. نقول له مو أنت سياسي وتقول أنت نفسك تقول السياسة إذا كذا، هو معترف بالمنهج، فهو معترف. يعني لما يجي يكلمك يقول لك لا أبعد عنها يا قذرة، دعوها فإنها منتنة. طيب هو يغط بالنتن بتاعها ماشي. طيب ليه؟ ففيكم جلد على هذا ولا برضو اسبوعين وتقولوا لي عايز مغير؟ طيب يا اخوان ما ها؟ احنا انتو خذوا كل هذه لان هاد راح تشتغلوا فيها كلها. يعني احنا راح نضطر اي راح لا احنا حناخذ ظواهر احنا حناخذ ظاهرة احنا حنجي نشوف لماذا أخلت قضية الإمامة في كتب علم الكلام، لماذا عقدت أبواب الإمامة في الفقه، ما أثر هذا، ما العلاقة بين الإمامة والسياسة. من أقصد تحديدا محدد القضية ومحدد لها كتب إخراج المجموعة للتحديد كتب كذا وكذا ويناقش المرة القادمة. أقصد هذا ما احنا لما حنعمل السيشن القادم حول القضايا الأساسية التي نريد أن نجعلها مثل ما نقول كيس ستادي، يعني دراسة نموذجية لحالة أو لظاهرة أو لقضية، هنا راح ندخل بجميع التفاصيل المتعلقة بها ماشي. فاحنا محتاجين الى تهيئة ذهنية، فمروا على كل ما تستطيعون المرور عليه من هذه، كون افكار. طيب ليه انتوا اما داعية واما امام واما استاذ في الازهر يتوقع، او اما تشوفون بتاع كله ايه، ومتوقع تصير شيخ اكبر، متوقع تصير مفتي اكبر او اصغر او مدير جامعة او عميد كلية شرعية وما الى ذلك. عيب ان تجهل الفقه وان تجهل الفقه الاكبر، ففي فقه اصغر وفي فقه أكبر. في كتاب المسافة يتحول فقه الأصغر وفقه الأكبر. ماشي، وللإمام أبي حنيفة فقه الأكبر. طيب، فليس لائقا بإنسان يتصدى للأمور العامة ولا يعرف شيئا عن الفقه الأكبر. ماشي، فهذا قد يكون لأن هي الدراسات العلمية الآن يا إما تأخذ مسألة وتستدعي كل العلوم للاتصال بها، وإما تأخذ العلوم زي ما هي وكذا. فالآن احنا هنجرب هذه، فإذا ضقتم بها ذرعا، أنا الآن الكلام اللي يقوله أعتبره ظاهرة صحية، معناه إحنا قدرنا نوصلكم لحالة القلق، فصار عندكم قلق معرفي، عندك نهم تريد تعرف كل شيء، وعندك وقت محدود وقدرات محدودة وكله، فتحددك فتشعر بشيء من الشد والجذب بين التركيز على قضايا معينة وبين الامتداد والاتساع. احنا يا شيخ ربيع ان شاء الله سوف نحاول، انا ما عندي اي اشكال استمر بالطريقة الاولى اللي اشار لها شيخ احمد، وهي اني اخذ مسائل وانقد بانشقاقية وكذا، ولما تقول لي على البرهان اقول لك هات كتاب كذا وكتاب كذا وابدا اقرا لك النصوص، وهذا ما كنا نفعله. او انه ناخذ كتاب زي الخبري وامثاله ونقرا من اوله الى اخر، او ناخذ الطريقه اللي احنا ماشيين فيها تعريفكم لكتب المتقدمين ومحاله ايجاد الروابط بينها والصلات المختلفة بينها. طيب، والأمر الرابع اللي هو أن نأخذ مسألة ونناقش من في إطار هذه المسألة أصول الفقه والفقه وعلم حديث كعلم السياسة وما إلى ذلك. فما اللي اتفقتم عليه؟ تصويت. الشيخ ربيع يصوت على انه نمسك كتابا اصوليا ككتاب الخضري وناخذه من اوله الى اخره، ولا بأس من ربطه بالكتب القديمة والحديثة وما الى ذلك. هو جاي من الاخير. نعم، جاي من الاخير. طيب، شيخ سيد وانا مع هذا الرأي، والشيخ طراوي يتبنى نفس الشيء. شيخ سيد، نعم، نفس الموضوع. ثلاثة، وخلنا نجيد لغة النقد او يعني نتعلم معلش معذره في المصح لك يعني الان نريد لنا واحد غير متعلم. الشيخ عبد الحفيظ، احصي لنا اسماء الذين يريدون الاستمرار بالمنهج الذي نتبعه اليوم، مجموعه كتب اصوليه تعد من الامات نقرا فيها موضوعات ونقارن للحظ الى اي مدى تطور الاصول وما هي الابعاد الذاتية الشخصية والابعاد الموضوعية في هذا العلم، وهذا يقتضي انه نستمر رسالة وبرهان وكل الكتب الاصولية بحيث نعرض انفسنا لخبرات متنوعة في كتب اصولية متنوعة، وربما بعد ما نقطع مرحلة قد نستعين بكتب من الحنفية، نجيب وصول السفسي الكرخي غيره ونناقش ايضا بعض الموضوعات فيها، او نأخذ مسائل معينة من قضايا العصر ونستدعي كل المعرفة الشرعية، نقول يا شيخ مطراوي هات لنا دليل من الكتاب مثلا اليوم هذه الفتوى اللي جبتوها مع زيارة الأضحى أضرحة أهل البيت من أقرب القربات وكذا وكذا طيلة وسماحة الشيخ المفتي وما قاله، وحتما سوف يرد عليه آخرون هذا الكلام إلى آخره. فنقول يا شيخ فلان هات لنا ما تحت أي قاعدة أصولية يمكن أن ندرج هذه الجزئية بحيث نجد لها أصل، وما الدليل عليها من الكتاب، وهل هناك يعني من ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤيد هذا المذهب أو هذا الاتجاه أو ذاك، وموقف الفقهاء وإلى أي مدى ينسجم مع الأصول. فلكن هنا نحتاج إلى شغل أشبه بما كان يسمى عند الغريم بالتعيين، يعني أن الحديث الذي تريده يجب أن تدرس سنده ومتنه وتقوم بعملية نقده سواء ورد في البخاري أو مسلم أو غيرهما، حتى تمارس بنفسك عملية النقد. ما تستدل به من القرآن أيضا عليك أن توجه الاستدلال وتشوف هذا أمر هذا نهي هذا عام هذا خاص إلى آخره. ولما يأتي إلى الفقه وأقوال الفقهاء أيضا ترى من يشهد له الدليل ومن لا يشهد له الدليل، وتضعف هذا القول وتقوي ذاك، هذا أيضا اختيار. فأيهما تجدون أنفسكم أقرب إليه؟ يا شيخ عبد الحميد خذ أصوات. طيب الفكرة الأخيرة اللي طرحتها أنه نأخذ يعني تفعيل لقضايا الأصول ونبدأ بالأصل المنشئ والمصدر المنشئ في قضايا الفقه قضايا العلوم السياسية. أنا لما أقول على السياسة بل أن السياسة تقوم على في الوقت الحاضر تقوم على شيء اسمه ظاهرة السلطة. طيب أنا راح أجي لقضية السلطة وأفصصها أشوف أن هل السلطة تتفق مع الآن ولا ما تتفق. يعني الألوهية توحيد الألوهية شيخ مطراوي يسمح بأن يكون طويل العمر مثلا لابد أن يعني أطلق يده ويكون مسؤول أمام رب العالمين في الآخر، أما في الدنيا أنا أطلق إيده وأسمع له وأطيعه يقول ما يقول ومرفوع التكاليف إلى يوم القيامة ويوم القيامة ربنا حيحاسب. سأستمر معكم إن شاء الله بهذا المنهج نفسه، نأخذ قضايا محددة نمر في عدة كتب أصولية مهمة لكي تألف آذانكم وأسماءكم وعقولكم هذه الكتب وعبارات القوم، عبارات الإمام الشافعي الآن بعد ما تتمرن عليها تعرف كيف يتكلم الرجل، كيف يعرض قضيته، كيف يجادل عنها، كيف ينتصر لما يريد، يذهب ويروح عدة مرات ويأخذ بإيدك يمين ويسار إلى أن يخليك تعترف لما يريد أو يوصلك لما يريد. تشوف إمام الحرمين عنده نوع من الاستعلاء والإحساس بالذات كشخص اشتغل يعني مدير لمدرسة فكرية اقترن سلاطين إلى آخره، فعنده لغته الخاصة. تشوف مثلا الإمام الرازي ولو لغته كمتأخر ثم نريد نحسم في أذهاننا مسألة المتأخر والمتقدم. هل المتقدم دائما أحسن من المتأخر أو المتأخر أحسن من المتقدم؟ الأبرى إذا بالالتزام بالأصل بالدليل. نعم. ورب تلميذ يفوق الأستاذ ممكن جدا ذلك قبل الله. طيب فإذا الساعة نصف الأولى ستكون استمرار. تمام. الساعة نصف الأخرى يعني طبعا حنشيل منها نصف ساعة لأنه راح يكون فيها فطور وشاي وكذا، فحيبقى أدنى ساعة إلى ساعة وربع ثم تأتي الصلاة. ستكون في ما يمكن أن نعمل تفعيل لأصول الفقه في الواقع بدءا بالكتاب. جميل. ماشي جميل. وما حد يقول لي غير. غير. أنا ما طلبت التغيير. عرفت فلنا. أنا ما غيرت دكتور والله. والله ما غيرت. ما هي راح نجي ليها بطريقة إن شاء الله تكون سليمة، محاولة تفعيل أصول الفقه في الواقع الذي نعيشه، أو نبين أنه خلاص هذا انتهينا منه مش عايزينه. يعني في سنجد مسائل أصولية كثيرة نقول والله يا جماعة ما حدش ليها معنى، فإحنا شاغلين نفسنا فيها اللي تكليف المعدوم، شكر المنعم قبل وجود الشرائع، التحسين والتقبيح العقليين، تكليف الكفار بفروع الشرائع، النسخ كله الكل تشيله تاخذه معك وتطلع.